الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذه الدورة المباركة في هذه القرية ونشكر المشايخ الفضلاء على ترتيبهم لهذه الدورة على مدار سنوات ولله الحمد وهي تقام في هذا المسجد ونشكر كل من أشرف عليها الشيخ غانم والشيخ يحيى والشيخ حسين والمشايخ على جهودهم المباركة ونسأل الله تعالى أن يوفقني وإياهم لما يحب ويرضى أن يرزقني وإياهم والجميع أن يرزقنا العلم النافع العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذا الموضوع الذي هو ما يتعلق بآداب طلب العلم وبيان العلم وفضله موضوع مهم، وقد سبقت الإشارة إليه والكلام فيه في أماكن وفي لقاءات، لكن لا مانع من تكرار الكلام فيه والتذكير به لأهميته ولما نجده أو يجد البعض من نفسه من تقصير ومن نقص ضعف في مقام طلب العلم. وإن الكلام في العلم وفضله كلام موجود ومنصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على فضله كثيرة، لعلنا نذكر ما يتيسر له المقام من ذكره. فمن الأدلة من كتاب الله عز وجل على فضل العلم قول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية تدل على فضل العلم من وجوه، منها أن الله سبحانه استشهد بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله عز وجل، وثانيا اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه، وثالثا اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة، ورابعا استشهادهم دون غيرهم من البشر، يدل على فضل أهل العلم وفضل العلماء، وخامسا أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى كمن هو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه عز وجل. فالعلم نور يهدي إلى الحق، وقال الله سبحانه وقد أخبر سبحانه أن القرآن نور، وأخبر سبحانه أن نبيه صلى الله عليه وسلم نور: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وأخبر سبحانه بأن عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل الله إليه من ربه، وجعل هذا ثناء عليهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، يرون ما أنزل الله ويفهمون دلائل الكتاب والسنة. ومما يدل على فضل أهل العلم أن الله أمر بسؤالهم والرجوع إليهم وجعل ذلك كالشهادة، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ومما يدل على فضل العلم أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا يدل على فضل العلم وعلى الاستزادة من العلم، حث على الاستزادة من العلم. الله جل وعلا يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم والإيمان يرفعهم الله درجات، كما أن أهل العلم يرفعهم الله في الدنيا يرفعهم في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. أهل القرآن وأهل الحفظ والفهم والعمل بكتاب الله عز وجل. ولهذا يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتق في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم أنهم هم أهل خشيته عز وجل من بين الناس، هم أهل خشيته. فقال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم خشية، كفى بالعلم خشية. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر أن أمثاله التي يضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها، المنتفعون بها المختصون بعلمها. قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا كما ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. كان بعض السلف إذا مر به مثلا في القرآن لم يفهمه بكى ويقول: لست من العالمين. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأخبر سبحانه أن الجهال شر من الدواب، أن الجهال شر من الدواب، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وكذلك أيها الإخوة الفضلاء، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. وكذلك يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا يدل على فضل العلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن هناك أمور تبقى، يبقى أجرها. ماذا؟ صدقة جارية، ورث كتبا نافعة، أشرطة مفيدة، بنى لله مسجدا، أجرى ماء سبيلا. وهذا يدخل في الصدقة الجارية العلم. أو علم ينتفع به، خلف كتبا مفيدة، خلف أشرطة، وهكذا خلف طلبة يحمل علمه وينشرونه. أو ولد صالح يدعو له. والولد كما قال أهل العلم إما ولد حسي أو ولد روحي. والولد الروحي هم الطلبة، إذا كان له طلبة حملوا علمه ونشروا علمه من بعده فيدخلون في الأبناء والأولاد، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله. وكم من طلبة خدموا علم شيوخهم أكثر من أبناء ذاك العالم. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. من علامة إرادة الله لعبده الخير أن يفقهه في الدين. يوفقه للفقه في دين الله، في الحرص، يوفقه على الحرص على دروس العلم ومجالس العلم. ومن علامة عدم إرادة الله بعبده الخير أن يحرمه من مجالس الذكر ومجالس الفقه ومجالس العلم. وهذا يدل على فضل التفقه في دين الله. وتعلم العقيدة هي الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، العقيدة الفقه الأكبر. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، رؤوس الجهال متعالمين، وما أكثرهم في هذا الزمان. ومع هذه المواقع والمنتديات والصفحات ونحوها، كل من عنا له رأي فتح موقعه ونشر فتاوى وأجاب على أسئلة، وهكذا. يجب الحذر، يجب أخذ العلم عن أهله ومن مضانه، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فهذا يدل على فضل العلم، وأن الإنسان يحرص عليه. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في حديث أنس عند الحاكم الصحيح والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم. ولهذا أهل العلم يجدون راحتهم في مجالس العلم. تجده مريض لكن يقول اقرأوا عليه، يجد راحته في العلم، راحته في العلم. الشيخ بن باز رحمه الله يخرج من المستشفى قال: من دون العمل يريد أن يفيد الناس. الشيخ ابن عثيمين كان يلقي الدروس في الحرم وكمامة الأكسجين على فمه. الشيخ أحمد المستشفى من أول هو يقرأ عليه. وهكذا أهل العلم يجدون راحتهم في العلم. مما يدل على فضل العلم ما جاء في حديث أبي الدرداء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مما يدل على فضل العلم فطلب العلم طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب، في معنى الحديث، ناقتين كوماوين، من غدا إلى المسجد فقرأ آيتين من كتاب الله كان له بذلك ناقتين هماوين خير له من ناقتين هماوين أي عظيمتين وثلاث خير من ثلاث. ثلاث آيات خير لهم من ثلاث نياق عظيمة. قال في الحديث ومن أعدادهن من الإبل أربع خير من أربع وهكذا. كيف بمن يقرأ عشر آيات أكثر خمسين آية مئة آية؟ فهذا فضل عظيم في من يذهب إلى المسجد ويطلب العلم ويتعلم كتاب الله عز وجل ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على فضل العلم جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. هذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وانفعني بما علمتني. أما علم بلا عمل فهذه مصيبة على العبد. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم كل يوم أن ندعو بعد الفجر وأن نقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تقول هذا كل يوم بعد الفجر. معنى ذلك أنه لا بد أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم نصيب من العلم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد الفجر أن ندعو اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نتعوذ من الكسل كل يوم من الكسل ألا تكسل في الخير وفي الطاعة في العمل الصالح وفي العلم. قال علي رضي الله عنه العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه اغن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الإمام أحمد رحمه الله روي في آخر عمره وهو يحمل المحبرة التي يؤخذ منها الحبر في الكتابة. قيل له يا إمام تحمل المحبرة وأنت في هذا السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة. قيل للإمام عبد الله بن المبارك إلى متى تسمع الحديث؟ قال إلى الممات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الناس أحوج إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم سواء شريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيه. فالعلم أيها الإخوة فضائله جمة. به يعرف العبد كيف يعبد ربه. العلم أساس لصحة الاعتقادات والعبادات. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. كيف تعرف التوحيد إلا بأن تتعلم التوحيد حتى تعبد الله على بصيرة. ومن العلم ما هو فرض عين ما تصح به عبادتك وتسلم به عقيدتك ما يلزم كل شخص بعينه ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. العلم طريق إلى الجنة. فما أحوجنا أن نعتني بالعلم بارك الله فيكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد بالحجة والبيان أي بالعلم، هذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. جهاد بالعلم جهاد الأئمة. قال الله تعالى: فجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهد أهل النفاق وأهل الضلال بالعلم بالقرآن والسنة. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. فقد نقص عقله ورأيه. أيها الإخوة، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للعلم ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، والمرتبة الثانية حسن الإنصات والاستماع، والمرتبة الثالثة حسن الفهم، والمرتبة الرابعة حسن الحفظ، والمرتبة الخامسة حسن التعليم، والمرتبة السادسة وهي ثمرته حسن العمل بالعلم. وحرمان العلم يقول الإمام ابن القيم في هذه الستة: في ترك السؤال، وفي سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، وفي سوء الفهم وآفته من الفهم السقيم، وفي عدم الحفظ، وفي عدم نشره وتعليمه. يأخذ العلم ويحفظ لكن ما ينشر العلم، ما يفيد الناس ولا ينشر العلم. والسادسة في عدم العمل به، عدم العمل به. أيها الإخوة، ما هي المعوقات في طلب العلم؟ هناك معوقات تعوق طلبة العلم أو طالب العلم عن تحصيل العلم النافع. أولاً فساد النية، فساد النية. يكون طالب العلم نيته في طلبه العلم ليس لله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر فيهم النار ثلاث: أولهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. ففساد النية، يجب على طالب العلم أن يعالج نيته وأن يخلص نيته لله، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قال الإمام الثوري رحمه الله: ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. طالب العلم يخلص نيته لله، يخلص نيته لله حتى يجد أثر هذا العلم في عمله وفي تعامله وفي أخلاقه. من معوقات، المعوقات في طلب العلم: حب الشهرة وحب التصدر، حب الشهرة وحب التصدر. أن يكون هدفه من العلم أن يكون مشهور ويقال له الشيخ فلان والداعية فلان، ينتشر اسمه ويذيع صوته كما يقال، وهكذا ليس لله. السلام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. حب السلطة والتصدر آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين. وجاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نعايا العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. والشهوة الخفية. قال الإمام ابن الأثير: الشهوة الخفية حب الاطلاع على العمل. حب الاطلاع على العمل، يعني يعمل لكن يحب أن الناس اطلعوا على عمله ويمدحونه وكذا، وهذا مدخول كذلك من فساد النية. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه عاتب ابي بن كعب لما راى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره رضي الله عنه، وقال: كف عن هذا، فانها فتنه للمتبوع، مذله للتابع. مذله للتابع، هذه فتنة. قال شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الإمام، قال: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة، أيوب السختياني الإمام، فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، لكي لا يفطن له. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بنيت بالشهرة. مشهور الإمام أحمد، ما كانوا يحبون الشهرة وكذا المدح. ولما بلغ الإمام أحمد بن حنبل أن الناس يدعون له ويثنون عليه، ماذا قال؟ قال في معنى كلام: أسأل الله تعالى ألا يكون استدراجا، ألا يكون استدراجا. ومرة قال الإمام أحمد: أسأل الله ألا يجعلنا من المرائين، أو ألا يجعلنا مرائين. وهو إمام أهل السنة والجماعة، كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم وفي دروس العلم. كما يقول أهل العلم: العلم يؤتى إليه. فهذه من أسباب حرمان العلم ومعوقات العلم يحصل العلم، التفريط في الحضور والمجالس. كذلك من أسباب أو من معوقات العلم حصول العلم التذرع بكثرة الأشغال، بكثرة الأشغال والأعمال، فهذه من أسباب حرمان العلم. بكل شيء إنسان يرتب أموره، يرتب وضعه، يجعل وقت لأشغاله، لا يحرم نفسه من دروس العلم ومن مجالس الذكر حسب استطاعته. كذلك من أسباب أو من معوقات العلم التفريط في طلب العلم في الصغر، التفريط في طلب العلم في الصغر. كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا ذكره الإمام البخاري كذلك، قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصبحوا سادة ويصبح عندكم أعمال وأشغال وأولاد وتكثر أشغالكم وأعمالكم. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسود. تفقه قبل أن تسود. يقول عمر قائما بخاري: وبعد أن تسودوا. ثم قال في صحيحه: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن العلم في الصغر كما قيل كالنقش على الحجر. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لمعرفة الأحداث والواقع والانشغال بهذه الأمور وبهذه الأجهزة النقالة وبهذه المنتديات والمواقع، يحرم نفسه العلم ونسي أنه لا بد من العلم. كيف تعرف تتوضأ إلا بالعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. هذا الوضوء، هل قرأت سنة رسول الله في الوضوء؟ كم كتاب قرأت في صلة الوضوء؟ كم حديث قرأت شرحه في صلة الوضوء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل تعرفت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذتها من أفواه العلماء من كتب السنة؟ وهكذا تجد عنده جهل في أمور الشريعة، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، يجهل. لكنك تجده في أمور الدنيا ما شاء الله. لو تسأله عن أمور في مشارق الأرض ومغاربها يعطيك تفاصيل، لكن أمور الدين التي مأمور أن تؤديها في اليوم 5 مرات، طهارتك، صلاتك، هذه أهم. وهذه تسأل عنها، تسأل عن دينك في قبرك وعن نبيك وعن ربك وفي عرصات القيامة. يجب عليك أن تعتني بأمر دينك. أذكار الصباح والمساء أعظم لا يعرف الأذكار صباح المساء. ماذا يقول بعد الصلوات؟ يا هذا الأمور قد يكون عنده شهادات جامعية وقد يعلقها في المجلس فوق في البرواز شهادة عليا. ولا سألوا ما هي أذكار الصباح والمساء؟ ماذا تقول بعد الصلاة؟ ماذا تقول بين السيدتين؟ ماذا تقول في كذا؟ وهكذا. بعضهم اتصل علي في رمضان قال: نحن صيام ونحن في المسعى وتعبنا في السعي ونبغى نفطر. قلنا: انتم مسافرين نفطر. وبعد ان اتصل قال: والله الجماعه اللي معايا هم طافوا سعوا 14 شوطا، يظنون السعي 14 شوطا. الانسان ينبغي ان يتعلم، يتفقه في دين الله، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر. الواحد منا لو أراد يشتري الآن سيارة على سبيل المثال، تجده يسأل هذا ويسأل هذا عن الأنواع، الموديلات، وعن أفضل الأنواع، وعن العيوب، وعن الدين. السؤال عنه والله أولى وأحرى أن تسأل عن دينك. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. يتندم الإنسان إذا فرط في هذا الوقت في العلم في وقت لا ينفع الندم. كذلك من معوقات العلم تزكية النفس. تزكية النفس كون الإنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه. يا أخي تعال تعلم وحضور مجالس الذكر مجالس العلم، قال أنا أحسن من غيري، اللي معايا سده يلي سده، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. تزكية النفس يمدح نفسه. لا شك أن ثناء الناس على الإنسان وطالب العلم خير إذا كان قد استفاد ونفع الله، يفرح الإنسان. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل يعمل العمل فيراه الناس فيحمدونه عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. لكن كونه يمدح نفسه في مجالسه ولو بأشياء لم يعملها، كما قال الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، الله أعلم بأهل البر منكم. كذلك من معوقات العلم عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم لا يستفد من علمه. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل إذا تعلم آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال علي رضي الله عنه العلم هدف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله يجب على العبد أن يجاهد نفسه في أربعة أمور: يجاهدها على العلم، يجاهدها على العمل، يجاهدها على الدعوة، يجاهدها على الصبر. كذلك من معوقات العلم وأخذ العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. تعلم قال أنا عقليتي ضعيفة وإذا حضرت الدروس ما أفهم، يأتيه الشيطان بأعذار لكي يحرمه العلم. قال الإمام العسكري رحمه الله كان يتعذر علي الحفظ، الإمام العسكري له كتب في العلم، يقول كان يتعذر علي الحفظ على حين ابتدأت أرومة، يعني حاول أعود نفسي في الحفظ، ثم عودت نفس الحفظ إذا إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، وهي قرب من 200 بيت. فالحفظ إن عودت نفسك الحفظ فإن ملكة الحفظ تقوى عندك. ولهذا الشيخ حافظ الحكمي ذكر أنه في بعض الليالي لما يكون صافي الذهن ينظم 400 بيت، ينظم 400 بيت علم. سئل الإمام البخاري رحمه الله ما دواء النسيان، ما دواء النسيان؟ قال النظر في الكتب، النظر في الكتب، في مطالعة العلم، مطالعة كتب العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والصحيح أن هذه القصيدة من الإمام الشافعي. أما من قال إن الشافعي لم يكن تلميذا لوكيع فالصحيح أنه روى عنه، روى الإمام الشافعي عن وكيع في كتاب الصدقات كما في كتاب الأم. كذلك من معوقات العلم التسويف. التسويف يقول سوف أفعل بعد سنة، سوف أفعل بعد سنة، يسوف اليوم ماذا عملت؟ قال إن شاء الله سوف أفعل، سوف يعني أصنع. قال بعض السلف التسويف من جنود إبليس، من جنود إبليس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن المنى رأس أموال المفاليس. إن المنى الأمنيات، يتمنى يسوي في المستقبل كذا. المنى والأمنيات رأس أموال المفاليس. ولهذا قال بعض الشعراء بيتا نفيسا، قال ولا ترجي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. قد يأتي غدا أنت في عداد الأموال. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قيل لرجل من عبد القيس أوصنا، قال احذروا سوف سوف أفعل سوف أفعل. الآن اعمل، ماذا عمل؟ إن السلف الصالح كانوا يحرصون على استغلال الأوقات بالنافع المفيد، ويحرصون على العلم النافع بما لا قد لا يخطر على البال. مجلس الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كان يحضره 20,000 كما ذكر ذلك. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل كانوا يغتنمون أوقاتهم، ما يضيعون أوقاتهم. قال من روى عنه قال والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا، عندهم أوقات لي. الواحد الآن من الأبناء والشباب ساعة ساعتين على هذه الجوالات، على الواتساب وعلى المواقع وعلى أمور لا نفع فيها إلا ما شاء الله. الإمام الخطيب البغدادي قال بعض الأئمة ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. وقد قال بعضهم تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال. وهكذا فالإنسان تمر به الأيام تترى، والموت سوف يموت كل واحد منا ولا يدري متى يموت، عليه أن يغتنم العمر. فالسلف الصالح يحرص على اغتنام الأوقات، ومن أفضل ما تغتنم به الأوقات طلب العلم. هناك أوقات مهدرة في حياة كثير من الناس، منها المبالغة في الزيارات الكثيرة. الزيارات مطلوبة، زيارة في الله عز وجل، زيارة ذوي الأرحام، أهل العلم. لكن أن يمضي الإنسان أوقات كثيرة في زيارات لا نفع فيها ومجالس تضيع، هذا شيء حرمان. كذلك الاشتغال بالأشياء المفضولة عن الأشياء الفاضلة. الإنسان يعرف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعه، انظر ما هو أنفع لك وأصلح لقلبك. نقل الذهبي عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال إن العلم ليس بكثرة الرواية، قد يجمع علم لكن يحرم العمل. ولكن نور يقذفه الله في القلب. وشرفه شرف العلم الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. شرف العلم الاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تطلب العلم لو تحفظ الأمهات وأنت على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج أهل البدع، وعلى منهج الجماعات المنحرفة والفئات الضالة والتنظيمات الإرهابية، لا ينفع العلم. قال: وشرف العلم شرفه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. الفرار من أهل الهوى ومن أهل البدع، هذا هو طالب العلم الذي يستفيد علمه. ولهذا علماء السنة جعل الله لهم الذكر الحسن: من رفع بالسنة رأسا رفعه الله، لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى عن نبيه: ورفعنا لك ذكره. وهكذا من رفع بالسنة رأسا يرفعه الله. انظر على مر التاريخ من هم العلماء عند أهل الإسلام الذي لهم القدم راسخة، علماء السنة. لا تسمع إلا قال ابن تيمية، قال الإمام أحمد، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، ومن بعدهم شيخ ابن باز وغيرهم، أهل السنة. أما أهل البدع فلا يذكرون إلا بالذم والتحذير عند أهل السنة والجماعة. فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنام وقته، كذلك طالب العلم يغتنم الأوقات. ومن ذلك من الأوقات الفاضلة بين الأذان والإقامة، الأوقات النفيسة التي يحرمها الكثير من الناس. تجد كثير من الناس لا يأتوا المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة، تسمع جلبة الناس. يحرم هؤلاء خير كثير. من ذلك يحرم السكينة في مجيء المسجد، كاتب المستعد. يحرم في الغالب الدعاء عند خروجه من البيت، يخرج مستعجل. دعاء خروجه للمسجد، دعاء دخول المسجد، يحرم السلام على دخوله المسجد. يحرم كذلك صلاة السنة الراتبة القبلية، كانت صلاة قبلية أو تحية المسجد. يحرم في الغالب صف الأول، وفضائل كثيرة. يحرم الأذان، يعني وقت الدعاء بين الأذان والإقامة. يحرم كذلك إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وفيها فضل، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. يحرم الذكر بين الأذان والإقامة. يحرم دعاء الملائكة له في انتظاره: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك يحرم كونه في صلاة قبل الصلاة. فوائد كثيرة يحرمها هذا المتأخر. كم يقرأ في هذا الوقت من كتاب الله عز وجل؟ كم يكون يحرم من ذكر لله تعالى؟ وهكذا يحرم هذا كل المتأخر. أثر عن ذكر ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن ميمون السائر، قال: كان نجارا، كان نجارا، وكان إذا سمع المطرقة، إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما يبادر للذهاب المسجد. إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها، ذهب للمسجد. الآن يؤذن المسجد والشباب على هذه الأجهزة، أو على القيل وقال، أو على هذه الأجهزة المرئية أو المسموعة وغيرها. أيها الإخوة، إن طالب العلم ينبغي له أن يتأدب بآداب طلاب العلم. ذكر الذهبي رحمه الله أنهم كانوا يجتمعون في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، 5000 أو يزيدون في مجلس واحد، نحو 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، حسن الأدب والسمت. وهذا أبو بكر المطوعي رحمه الله يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، وإنما كنت أخذ من هديه وأخلاقه، وإنما كنت أخذ من هديه وأخلاقه. فطالب العلم حينما يتأدب ويأخذ بأدب أهل العلم، كذلك أيها الإخوة الحرص على مجالس العلم وحلقات العلم، في كل يوم احرص على أن تستفد علما، كما قيل: إذا مر يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وورد عن وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، 7 سنين وهو ما تأخر يوما واحدا. يقول: أصوم وأذهب إليه، يذهب وهو صائم. هذه أذان الشيخ. فالحرص على دروس العلم، فكما قلت وهب بن جرير عن أبي قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه. قتادة بن دعامة السدوسي ولد أكمع لا يبصر أعمى. وكان من طلاب أنس بن مالك، وأنس بن مالك كان عنده طلبة يحضرون في الصباح يحدثهم وطلبة يحضرون في المساء، وكان قتادة يحضر في الصباح. فتأخر يوما أنس بن مالك عن أهل المساء، فجاء أهل المساء يريدون حديث الصباح، فحدثهم قتادة بن دعامة بحضور أنس بن مالك رضي الله عنه. فتعجب أنس بن مالك من حفظه، فقال له: قم يا أكمه فلقد أخذت علمي، قم يا أكمه فلقد أخذت علمي. والإمام قتادة إمام وعالم كبير، كذلك الحرص على التبكير إلى مجالس العلم، إن مما يدل على محبة العلم والنهم في طلب العلم التبكير إلى مجالس العلم. ولهذا قيل للإمام الشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. بكور كبكور الغراب، يعني أنه يبكر في طلب العلم وفي مجالس أهل العلم. كذلك مما يدل على الحرص على العلم استدراك ما يفوت، استدراك ما يفوت من العلم. إذا فاتك درس أو مجلس من مجالس العلم، عليك أن تسأل زملائك: ماذا أخذنا؟ أعطوني هذا المكتوب، هذا المسموع. هذا يدل على حرصك على العلم. أما فات الدرس خلاص، فات المجلس، هذا يدل على كسل. ونسأل الله تعالى التوفيق. فاستدراك ما يفوت مما يدل على الهمة في العلم. كذلك من الأمور المهمة في طلب العلم تعليق الفوائد، فوائد العلم تدونها، تجعل لك دفترا أو مفكرة خاصة بالفوائد والشوارد التي تجدها في مطالعاتك ومكاتباتك وتستفيدها، أو تعلقها على كتابك. تحرص على تقييد الفوائد والاعتناء بها. كذلك مما يدل على الحرص على العلم الإنصات وعدم الانشغال أثناء تلقي العلم. ذكر الذهبي عن أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي الإمام لا يتحدث في مجلسه، ولا يبري قلم في مجلسه، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة. ما يدل على عنايتهم بمجالس العلم ومجالس الذكر. كذلك طالب العلم يحضر ما يستطيع أو قدر ما يستطيع من حلقات العلم حسب استطاعته، يحرص ما يستطيع بقدر ما يستطيع. النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 12 درساً، 12 درساً يحضرها النووي رحمه الله. بل يقول النووي: كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، ووضوح عبارة، وضبط لغة. وبارك الله في وقته، يقول النووي رحمه الله، صاحب شرح مسلم، صاحب المجموع، الأربعين النووية، وإلى كتب كثيرة. وتوفي وعمره في 40. كذلك طالب العلم عليه أن يحذر من اليأس. ما يقول طلب العلم 3 سنوات 5 سنوات وما استفدت وما حصلت من العلم. العلم يحتاج إلى طول زمان وطول زمان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول مكثت في كتاب الحيض 9 سنين، 9 سنين حتى فهمته. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ذكر ذلك في ذكر عنه في كتاب طبقات الحنابلة، 9 سنين في كتاب الحيض. والآن الواحد في جلسة ويحفظ العلم كله. الإمام الشنقيطي رحمه الله في مقدمة كتابه التفسير قال: كنت أحضر عند بعض أهل العلم فهناك مسألة ما فهمتها، يقول فرجعت إلى منزلي أبحث في هذه المسألة وما زلت أبحث. يقول والخادم قائم على رأسي بالمصباح أو الشمعة أبحث في الليل. يقول ولا أزال أبحث وأشرب الشاي الأخضر، هكذا ذكر عنه، حتى مر 3/4 اليوم وأنا أبحث إلى أن طلع الفجر ذلك اليوم فزال عني الإشكال فتوصلت إلى الحل. طالب العلم لا يمل ولا يكل، بل عليه أن يواصل في طلب العلم ولا ييأس، بل أهل العلم يبحث في المسألة أيام وفترة طويلة يبحث في المسألة الواحدة. قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. طالب العلم من أدبه مع شيخه ألا يقاطعه في درسه. قال الإمام البخاري: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث، فأتم الحديث. واستدل بحديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وأعرض عنه حتى قضى حديثه وقال: أين السائل عن الساعة؟ إلا إن كانت في أثناء الدرس مسألة مهمة يخشى أن يذهب من يذهب من المجلس وحصل فيها خطأ ولا يجوز تأخيرها، قد يكون في هذا الباب له وجه في أن يتأدب ويرفع يده ويسأل شيخه أو يذكره بما وقع فيه. كذلك الأدب في طرح السؤال على الشيخ مهم لطالب العلم. ذكر الذهبي رحمه الله أن شبطون، وكان من علماء الأندلس، كان في مجلسه فأتت إليه ورقة يسأل صاحبها عن كفتي الميزان أهما من ذهب أو من فضة، فقال شبطون أخذ الورقة وكتب عليها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولهذا كان السلف يوبخون من يسأل عن أمور لم تقع أو فيها تكلف، فيسألون السائل هل وقع مثل هذا أم لم يقع، قال لم يقع، قال إذا وقع تعال اسأل. وهكذا هذه بعض اللفتات في طلب العلم. أيها الإخوة، طالب العلم كذلك عليه أن يشتغل الاشتغال بعد إخلاص النية، الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما رأيت أني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وبدنه ولا أنقى ثوبا ولا شدة بياض من أحمد بن حنبل. يتعاهد في هيئته لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. يجتنب الإكثار من المباحات، لأنها تقلل من هيبة طالب العلم. قال الإمام مالك إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وخشية، كذلك اتباع للسنة وحسن سمع. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة، ليصلح بذلك لقبول العلم، ليصلح بذلك لقبول العلم. كذلك طالب العلم عليه أن يفرغ قلبه للعلم، يفرغ قلبه للعلم ويقطع العلائق ويهدر العوائد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هدر العوائد وقطع العلائق. العوائد السكون إلى الدعاء والراحة وما أرفه الناس، اعتاد الناس صلوا الفجر ونوم إلى الظهر. طالب العلم عليه أن يهجر هذه العوائد إذا كان يريد العلم، يغتنم البكور وقت الحفظ. بورك لأمتي في بكورها. والعوائق، هناك عوائق وهي المخالفات التي تعوق القلب في سيره إلى الله، وهي ثلاثة أمور: الشرك والبدعة والمعصية. اجتنب الشرك صغيره وكبيره، اجتنب البدع، اجتنب البدع، هذه عوائق في طلب العلم. ويجتنب الدخول في المناهج المبتدعة من إخوانية، إخوان مسلمين، وما تفرع عنهم من قطبية وسرورية وقاعدة والنصرة وداعش وغيرها من هذه البدع كلها. لا يجتمع العلم والبدع، لا يجتمع العلم والانضمام لهذه التنظيمات هذه، لا تعتني بالعلم، لا تدعو إلى التوحيد ولا إلى السنة، بل تدعو لمنهج الخوارج والخروج على ولاة الأمور وإلى الفتن. واحذر من دعاة هذه الجماعات وهذه التنظيمات، ولو كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل شعر وأهل بكاء وأهل كذا وكذا. العبرة باتباع السنة، العبرة باتباع السنة ولزوم المنهج الحق. كذلك مما يعوق في العلم المعصية، أرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعصي. طالب العلم يكثر من الإقلال، من يعني إقلال أو عدم الإكثار من الأكل مما يضعف العلم، يأخذ بقدر الحاجة لا يبالغ. فإن كما قيل: البطنة تذهب الفطنة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال ابن جماعة: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم أكل القدر اليسير، فهذه مما يعين على الفهم وعلى الحفظ. أيها الإخوة، الكلام في باب العلم طويل، وأوصي نفسي وإخواني أن نعتني بطلب العلم. الأمة بحاجة لأهل العلم، علماء السنة والتوحيد، وتعلم العلم واعمل به وادعو إليه وانشره بقدر ما تستطيع، واحضر مجالس أهل العلم. إذا لم يتيسر لك الذهاب والرحلة إلى أهل العلم، فاستفد من أهل العلم الذين عندك في هذه البلدة. الشيخ يحيى جزاه الله خير، الشيخ غانم، الشيخ حسين، الشيخ محمد سلمان وغيرهم من إخواننا المشايخ الفضل، استفد منهم واحضروا دروسهم. فإن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ولا تغتر بما عندك من علم. قال مجاهد، قال سعيد بن جبير رحمه الله: من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل. اللي يقول إن العلم اللي معايا يكفي هذا قد جهل. العلم يحتاج إلى مجالس أهل العلم مع كبر سنهم، وهم يحرصون على مجالس العلم ودروس العلم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم بعلم نافع والعمل الصالح والإخلاص والقول والعمل. هناك بعض الأسئلة نأخذ منها ما تيسر. يقول: كيف أوازن وأنا إمام وخطيب بين طالب العلم بين طالب العلم وبين الجامع؟ قال: ما في مانع أن توازن بين ذلك، تعتني بمسجدك وتحضر الدروس التي يمكنك بعدما تصلي في مسجدك، تذهب تحضر درسا ثم تعود قبل الصلاة وتصلي مع الناس في مسجدك. إذا لم تيسر لك الذهاب تتابع إذا كان الدرس عبر الموقع، إذا كان عندك هناك ما تستطيع أن تستمع له، أو إذا كانت مسجلة تستمع لها وتسجلها. ذكر بعض أهل العلم قال: ذهبت إلى بعض البلدان في أوروبا، يقول، فوجدت مجموعة من العميان وهم يجتمعون على شرح الشيخ محمد بن عثيمين شرح بلوغ المرام، يستمعون ويحفظون ويتابعون وأكملوا شرحه. فالعلم يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى إذا استمع يحضر حسب استطاعته بإذن الله. هل يكتفي الإنسان بالقراءة بالكتب؟ لا، لا تعتمد على الكتب. قال أهل العلم: لا يؤخذ القرآن من مصحفي، قرأ من مصحف فقط، ولا من صحفي، من أخذ العلم من الصحف. قال بعض السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أن يكون شيخه صحيفة وكتاب. قال بعض العلماء: ومن أخذ العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم، هذه مسألة كذلك. يقول: عنده رغبة في طلب العلم، لكن يوجد من الناس من يبدعون أو كذا أو يخوضون في بعض الأمور. يا أخي بارك الله فيك، الحمد لله أهل العلم واضحون بينون، وأهل السنة معروفون ولله الحمد. فالزم أهل العلم واحذر من أهل الهوى، ويجب الحذر من الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية التي حذر منها العلماء من قديم. شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ فوزان وغيرهم، الفتاوى اللينة الدائمة على رأس الشيخ بن باز من زمان، وهم يحذرون من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من هذه الجماعات. ويا ولله الحمد الآن من ولاة أمورنا التحذير من هذه التنظيمات جميعا الإرهابية، وسموها بأسمائها: إخوان المسلمين وداعش والنظرة وحزب الشيطان. حذروا منها بأسمائها، وحذروا من التعاطف مع من ينتمي إليها، فيجب الحذر والتحذير منها. كذلك حذروا من كتب أصحاب هذه الجماعة، كما جاء الأمر للمدارس والجامعات والمكتبات بسحب كتب سيد قطب ومحمد قطب من هذه المكتبات. لماذا؟ أنها تدعو للتكفير، تدعو لمنهج التكفير. فهذا من باب النصيحة ومن باب الحفاظ على عقول الناس وسلامة عقولهم ومناهجهم من هذه الكتب التي فيها انحرافات. فاحمد الله على هذه النعمة أن وجدت من يحذرك من الباطل ويدعوك إلى السنة ويأمرك بالرجوع إلى أهل العلم، فجزاهم الله خير من يحذرونك من أهل الباطل ومن يحذرونك من دعاة الشر وأصحاب الأفكار المنحرفة، جزاهم الله خير. يقول لك: احذر من فلان ترى مبتدع. هذه نعمة. كم من أناس الآن في بعض الأماكن البلدان في جهل يسمعون لأهل التصوف لأهل الرفض وأهل التكفير ويرونهم أئمة، ما وجدوا من يعلمهم. فأنت احمد الله وجدت في بلدتك من يقول لك: احذر من فلان ترى مبتدع، ترى صاحب هوى، ترى هذا منتمي للجماعات المنحرفة. لا تصغ لمن يقول هؤلاء يبدعون الناس، هؤلاء يتكلمون في أعراض الناس. هذا الكلام السلام من زمان يدندن عليه أهل الباطل. لماذا؟ لكي يترك أهل الباطل يمضون في باطلهم يبيضون ويفرقون. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية والجعد بن درهم وواصل بن عطاء المعتزلي وأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وبشر المريزي؟ من أين عرفهم الناس إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ بل ردوا عليهم ردود خاصة، كتب خاصة، الرد على بشر المريزي كتب، الرد على فلان وفلان، بل ردوا على الفرق والطوائف، الرد على الجهمية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وغيرها من كتب علماء السنة، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، هذه كتب علماء السلف. ابن تيمية رد على الجهمية، تلبيس الجهمية، مدري كم مجلد، حوالي 10 مجلدات، هذه كتب علماء السلف، يردون على الفرق المنحرفة وعلى دعاة تلك الفرق. فلا تصغ لمن يقول هؤلاء يتكلمون في الناس أو لا. نعم، لا يجوز الكلام في الناس إلا بعلم وحجة ودليل، لكن من حذرك من أهل الباطل بحجة ودليل وقال لك العالم الفلاني يقول كذا، احذر من فلان، ترى عليه كذا وكذا مخالفات العقيدة. والحمد لله الآن الأمور اتضحت أكثر وأكثر ولله الحمد والمنة. فالزم مجالس أهل العلم وعلماء السنة ومشايخ أهل السنة حتى تستفيد علما وفقها. نسأل الله سبحانه أن يثبتني وإياكم على دين حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.